أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الآراء الأربعة التي ذكرت من جملة الآراء في تفسير حديث لا ضرر ولا ضرار، وكان رابعها عبارة عما تبناه الآخند الخراساني صاحب الكفاية قدس الله أنفس علمائنا أجمعين. ملخصه أن لا ضرار تفيد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فكما أن لا ربا بين الوالد وولده أو لا شك لكثير الشك أو هذه المقصود من نفي الموضوع نفي الحكم، فيتوصل المتكلم إلى نفي الحكم من خلال نفي الموضوع. هذه الفكرة طبقها قدس سره على حديث لا ضرر ولا ضرار. طب وصلنا إلى مناقشة هذا الرأي. صاحب الكفاية هذا الرأي قربه بما تقدم الإشكال اللي يرد عليه بأنه أصل الفكرة جميلة، أن يتوصل المتكلم إلى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ككبرى ما بي مشكلة. تطبيق هذه الكبرى على موردنا مورد البحث دون لا ربا، يعني لو كتبنا على السبورة من تلك الجهة حديث لا ضرر، من هذه الجهة حديث لا ربا أو جملة لا ربا، القضية الكبرى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، تطبيقها على هذين فيه نوع اختلاف. على اللي على اليسار لا ربا يمكن أن يطبق، أما على ذاك شوية تطبيق ابتداء نقول صعب، بعدين نقول ما ممكن. فإذا عندنا توجيهين، واحد ينتهي بنا إلى صعوبة تطبيق هذه الفكرة على حديث لا ضرر، والأمر الآخر لا ينتهي بنا إلى عدم إمكانه. أما ما يذكر الآن من صعوبة التطبيق فمن جهة أنه في لا ربا بين الوالد وولده تطبيق الفكرة عليه من جهة أن الربا موضوع لحكم من الأحكام، أنت مو تقول نفي الحكم بلسان فتريد تنفي الموضوع حتى تتوصل من خلاله إلى نفي الحكم، تحط جسر هذا وسيلة. فمعناه أكو فرد حكم مترتب على الربا، تريد هذا الحكم تزيله وتزيحه وترفعه وتحذفه في ما لو كان الربا بين والد وولد، مو تجيله لا مقصودك. خب الربا شنو حكم الثابت؟ لازم نرجع إلى الشريعة نقلب قائمة المحرمات أو الواجبات حتى نشوف يا حكم ثابت للربا بشكل عام، حتى بعدين نجي هذا الحكم نقول ترى يابا مو ثابت إلى هذا الموضوع إلى هذه الحصة. صحيح هذه الفكرة أو لا؟ والتطبيق صحيح واضح. فلما نرجع نشوف أكو حكم باسم الحرمة ثابت وحرم الربا، هم بعض الآيات هم مجموعة كبيرة من الروايات، فهذه الحرمة يريد حديث لا ربا بين الوالد وولده ينفيها، يعني ينفي الحكم ينفيها عن هذه الحصة عن الربا بين الوالد وولده. فيقول أصلا هنا الربا ما يصدق، هو مو بيد الشارع. قلنا بالأمس البعضي قلنا هذا مو بمتناول يد الشارع أنه موضوع تكوينا يزيله أو يثبته. يسأل بما هو خالق لربما فرشتك من الأشكال، أما بما هو شارع ما إلى معنى. فعلى كل حال يعني يقول هذا شنو حكم مو ثابت. شلون مثلا نقول أكرم العلماء إلا زيدا، زيدا تريد تخرجه هنا همات، وإلا موضوعا باقي هو فقط حكم ما يشمله. هنا هم الربا بين الوالد وولده الحكم تريد ترفعه وإلا الموضوع باقي، لكنه هو بهذا الشكل يصوغ ماذا؟ إزاحة التحريم وإزالة التحريم والحكم. على كل حال أكو حكم الريد. خب بس تعال هذه الفكرة إذا نريد نطبقها بموردنا خلينا نشوفها ناجحة أو لا. ونجي الضرر إلى حكم، وشنو الحكم المتصور بالنسبة للضرر؟ إذا حصل ضرر شنو المتصور؟ طبيعي الضرر مو الآتي من السماء، مو الآتي من نفس الشخص، الآتي من شخص آخر، وبعبارة أخرى يعني الإضرار. ممكن ولا؟ وإلا إذا قعد الصبح الشخص حما، وهنا أنا ما نتصور على أنه فرض حكم يترتب على الله سبحانه وتعالى أو على الزوجة وأفراد العائلة وكذا، لأن هم ما صاروا سبب إلى أن أنا أتضرر ويحصل نقص. خب هذا بعد واضح بهذا المقدار حتى تتضح الفكرة. الحكم الثابت هو إما الحرمة وإما الضمان. هاي إما ترى مو أريد أن أقول لابد أن يكون إما، لا قد تقول دائما هو هم حرمة أو هم ضمان. إيه إما الحرمة إما الضمان أو هما معا، هذا الحكم المتصور ثبوته فيما لو تحقق الضرر. هو إذا الحديث يريد يزيل هذا الحكم، ينفي هذا الحكم بلسان نفي الموضوع الضرر، خب هذا ممكن يعني مقبول؟ هو أصلا إحنا لما نقول لا ضرر نريد نزيل الضمان. يعني إذا فرض واحد إجا أو ضرني يعني في قضية سامورا في قضية كذا، يعني حرمة ما أكو على سامورا يزول في مورد الضرر الحرمة، يزول في مورد الضرر الضمان؟ لو بالعكس احنا نريد نثبت الحرمة والضمان، نقول هذا خطية، هذا ألحق به الضرار، فأنت أيها الضار عليك حرمة وعليك ضمان يسجل. فإذا تطبيق هذه الفكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على الضرر بالشكل اللي يطبق على موارد الأخرى مثل لا ربا، هذا خلاف المطلوب وما يمكن الالتزام به. فلا بد أن إحنا شنو شويونا نطعم ونأول ونحكي شوية أكثر حتى هذه الفكرة تطبيقها يكون مستساغ ومقبول. جيد، فلا بد أن نقول يابا ترى المقصود من لا ضرر مو هو نفس العنوان، لا الأفراد المعنونات مالته. يعني شلون لما نقول أكرم العلماء، العلماء عنوان يراد من خلاله الوصول المن إلى معنوناته، إلى زيد العالم إلى بكر العالم إلى خالد العالم. يعني بعبارة أخرى أكرم زيدا أكرم عمرا، ولذا نقول ينحل هذا الحكم المتعلق بعام ينحل إلى مجموعة أحكام بعدد أفراد ذلك العام ذلك الموضوع. إذا كانوا 100 عالم عندنا برا في الخارج راح يصير هذا يساوي 100. كذلك هنا لا ضرر يريد يعني يقول لا وضوء ضرري يريد ينفي مثلا الوضوء، الصوم إذا كان ضرري يريد ينفي وهكذا. خب الوضوء شنو حكمه؟ الوجوب يريد ينفي الوجوب. الربا كان حكمه حرمة ينفي هنا. بهذه الفكرة بهذا الإصلاح بهذا التطعيم يمكن تطبيق الفكرة. قد تقول ابتداء بشكل مرتب كما كان هو الحال في لا ربا ما يمكن تطبيق هذه الفكرة، لأن ينتهي بين الأمر إلى خلاف المطلوب والنتيجة، راح ينفينا الضمان وينفينا الحرمة ينفينا الحكم اللي يتناسب مع الضرر، وهذا خلاف المطلوب. فلذا نجري عملية جراحية نقول يا بتر هذا الضرر أخذ عنوانا مشيرا إلى معنوناته إلى أفراد اللي هي الوضوء والصوم وغير ذلك من الأعمال والأفعال اللي تستلزم الضرر توجب الضرر. هذه شئلها كان حكم بغض النظر عن الضرر، إذا صارت معنونات بالضرر راح تزول تلك الأحكام. إلى هنا هذا واضح له لا؟ فشلون مثلا عندنا شنو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا أنا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه يعني المقصود لا تصلي بجلد ال جلد السبع مثلا جلد النمر جلد لا يؤكل لحمه هذا الفيل الكذا، بدل ذاك جاب فرض عنوان يشير إلى معنوناتي. هذه فرض عملية لطيفة إصلاح جاي نصلح فيه. هسه هذه الفكرة تامة، المحاولة العملية الجراحية هذه ناجحة أو لا؟ يقول هذه مو ناجحة. مو ناجحة مو بموردها مو ناجحة، بلا ضرر مو ناجحة. يعني شلون قلنا أصل الفكرة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع مقبولة، لكن تطبيقها على لا ضرر شنو مو مقبول، لأن يؤدي بينا إلى خلاف المطلوب. هسه هنا همات أخذ شيء عنوان لمعنوناته شيء مقبول وحلو، وتم من خلال هذه العملية إذا كان يعني تريد تنفي الحكم بلساننا في الموضوع فيمكن أن تجيب لك فرد موضوع يكون عنوان لمعنوناته أو تنفي وغرضك نفي الحكم، هذا حلو ما بي مشكلة. لكن هنا لما تريد تطبق على لا ضرر أكو مشكلة أخرى، وهي أنه الضرر بالنسبة إلى كذا ليس بالنسبة إلى الوضوء بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى الصوم بالنسبة، هذا ليس عنوانا ومعنونا، مو عنوان مشير إلى أفراده، وإنما بعد أن لاحظنا أن الضرر يعني معنى المراد منه شنو قلنا نقص من دون إضافة من دون حينئذ يعني من دون لحاظ حيثية محض النقص مجرد النقص. خب من الواضح على أنه النقص ليس عنوانا مشيرا علما إلى الوضوء، ليس هو الوضوء، النقص مو هو الوضوء، الوضوء يسبب النقص، فالعلاقة بينهما ليست هي علاقة العنوان والمعنون المرآة والمشير إلى المشار إليه، لا السبب والمسبب. فذيك الفكرة همات بعد الإصلاح ما يمكن تطبيقها، لأن ذيك الفكرة بعد الإصلاح مختصة بما إذا كان هذا الموضوع اللي أنت شنو وقعت في مشكلة به، ما تقدر رأسا تنفي الحكم بهذا اللسان، كنت تتخذ فرض عنوان علما إلى معنوان، تقول الغرض من هذا الموضوع ليس هو المراد منه شنو معن وناته، فأردن في الحكم الثابت لمعن وناته، مو أنه مسبب وتريد تنفي عن من؟ عن أسبابه. الوضوء سبب إلى الضرر، تجيب المسبب الضرر وتريد تنفي حكم السبب، هذا بعد هذه الفكرة ما تأتي. أعيد له واضح. ها سيدنا قال: ويمكن أن يناقش الرأي المذكور بأن فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه وإن كانت فكرة مقبولة وجيدة، لكن يصعب تطبيقها في المقام، بخلاف قلنا شنو لا ربا سهل تطبيقه واضح. ففي مثل قولنا لا ربا بين الوالد وولده يمكن تطبيق الفكرة المذكورة بوضوح وسهولة، لأن الربا موضوع علما للحرمة، فنفيه نفي الربا نفي للحرم، لأن إذا انتفى الموضوع شي ينتفي الحكم، واضح موضوع لمن ما أكو حكم هم ما أكو، هذا فيه لا ربا، تطبيق الفكرة جميل، بخلاف موردنا ومقامنا. وفي المقام يعني بينما في المقام حكم الضرر هو الحرمة والضمان، فإذا نفي الضرر يعني لازم الحرمة والضمان هم تروح، فإذا نفي لزم من ذلك نفي الحرمة والضمان، وذلك عكس المقصود طبيعي. بالنسبة لل إذا كان شنو فرد أمر محرم وبحقك مو شخص ألحق بيك، نفي الحرمة هو المقصود رح يكون، مو خلاف المقصود، يعني إذا كان محرم من المحرمات يستلزم الضرر، فنفيه نفي إذا قلت لا ضرر في هذا المورد يعني لا حرمة، هنا أنا مو خلاف المقصود، هو المقصود هو هذا، التفت له لا. أما إذا كان لا إضرار من الغير أو لا أنت انتفت الحرمة بسبب يعني حرام أن تضع، أفرض من باب المثال حرام أن تضع شنو حديدة على جدار أو شباك الجار لأن هذا به ضرر، عفوا لأنه تصرف في أموالهم، لكن إذا عدم وضعه يوجب ضررك، أنت قرب الفكرة ترى مو التطبيق صحيح أو مو صحيح، أرد أحط هذا هناك يرتفع الحرمة عني لأن تصرف هو تصرف، فلما أقول لا ضرر يعني شنو الحرمة هنا أنا تزول، لكن الضمان هم يزول، شله ربط خشار جوز لي أنا أرد شنو، قال لي ما يخالف هذا الحرام لأجل تركه يوجب الضرر إليك أفعل، لكن مو معناه ضمان، ليش؟ لأنه راح يستأسي بغض النظر عن أنه هذا جائز أو لا، الحرمة ترتفع أو لا، قلت تقريب الفكرة، الضمان قد نقول ما يرتفع، ليش؟ لأنه في رفع الضمان راح يكون شنو خلاف المنة، لأن لا ضرر واردة مورد الامتنان، تريد شوي سهل على الأمة، خشأت السهل عليك الصعب ما يصير، حديث ما يجي يضيق يسهل عليك يضيق، إذا تريد ترفع والحرمة لعله ما كذلك يمكن، وننتهي إلى أنه ما يجوز أن تضع هذا على شباك الغير، لكن سذاك قد أنا نازلت عنه قلت ما يضر حتى أفكك بين الأمرين حتى تتضح على أنه في بعض الموارد قد يقال بأن تطبيق هذه الفكرة على الضرر في قاعدة لا ضرر ما يستلزم خلاف المقصود، لا هو المقصود، لكنه بالنسبة لبقية الموارد يكون خلاف المقصود، فيما إذا أراد شخص أن يضر الآخرين. هنا يعني إذا تريد تطبق هذه الفكرة يلزم أن في إضرار زيد للآخرين الحرمة منتفية والضمان منتفي، وهذا خلاف المقصود. احنا نريد نقول على أنه ماكو فرض ضرر متجاوزي، يعني هم لازم حرام يكون ذاك إضرار زيد بالآخرين، وهم يكون موجب المن للضمان. على كل حال تطبيق هذه الفكرة على قضية لا ضرر فيها ما ذكرنا، لأجل أن نتجاوز هذه الصعوبة وهذا الإشكال، نقول أخذ الضرر عنوانا مشيرا ومرآة إلى أفراده ومعنوناته. ففي الحقيقة عندما يقول لا ضرر يعني الوضوء اللي يوجب الضرر هذا المراد من عنده، لا ضرر يعني لا وضوء ضرري، يعني حكم الوضوء الضرر، الوضوء حالة الضرر مو ثابت، هو الحكم اللي يثبت للوضوء في الحالات المتعارفة العادية شنو هو الوجوب، فهذا مو ثابت في حالة الضرر. وهكذا قال: وعليه فلتصحيح تطبيق الفكرة المذكورة لابد من أخذ عنوان الضرر مشيرا إلى مثل الوضوء حتى يكون المنفي هو الوضوء، يعني كأنه الموضوع شنو هو؟ مو الضرر، شنو؟ الوضوء. حكم الوضوء شنو؟ الوجوب، هذا هو منفي، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، حتى يكون المنفي هو الوضوء، ومن ثم حكمه ينفى حكمه وهو الوجوب. وهذا قابل للتأمل، لأن يعني مع ذلك هذه مو ناجحة المحاولة، مو تامة، لأن التعبير عن الوضوء بالضرر يعني كون الضرر عنوانا هذا مو واضح، لأن عنوانا معناه شنو؟ نفسه هو الوضوء، ليس هو النقص بعد ما فسرنا الضرر بالنقص، بل الوضوء يسبب النقص، هو اللي يوجب حدوث النقص. قال: وهذا قابل للتأمل، لأن التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس النقص ليس عرفيا، فإن الوضوء يستوجب الضرر وسبب للضرر، لا أنه نفسه نفس الضرار نفس الناقص. وفي المحاورات العرفية وإن كان اللفظ قد يستعمل اللفظ أحيانا بنحو المرآتية، يعني من خلال هذا الإشكال الثاني ما نريد نقول على أنه لا يمكن أن يكون الشيء عنوانا لأشياء أخرى، مو هذا نريد ننفيه، لكنه العنوانية والمرآتية والمشيرية، العنوانية أحدثها، إنما يكون مشيرا ومرآة فيما لو كانت العلاقة بين الشيئين علاقة العنوان والمعنون لا علاقة السبب وال. وفي موردنا بين الضرر وبين الوضوء الضرر بمعنى الناقص العلاقة مو علاقة العنوان والمعنون، حتى يكون الضرر مشيرا يكون مرآة للوضوء للكذا لمعنوناته، بل علاقة السببية والمسببية، علاقة السببية والمسببية ماكو بعد مشيرية ومرآتية. مجاز مجاز، لا المجاز علاقات متعددة، واحدة من عدها شنو؟ السببية والمسببية. شنو يعني ليش يصير غير عرفي؟ اي كون الضرر مشيرا الى الوضوء مثلا او الى الصوم او الى ما شابه، ويحتاج الى قرينه. خو قرينه هذه انت شنو تريد تحمل؟ انت تريد هذا المراد من دون قرينه؟ انت شنو هذا المراد؟ من الحكم الضرري من الوضوء. انا اسالك الساعه الاخر، من قال بان المراد من هذا التعبير لا ضرر هو شنو؟ نفي الحكم بنفسان، نفي الموضوع. يلا ستكمل، لان العلاقه سببيه ومسببيه وثبتها، وثبت ان هذه هي هذا. قل من اكو احتمالات اخرى لتفسير الحديث، من قال بأنه عبر بالضرار وأريد به الوضوء من جهة علاقة السببية والمسببية؟ وهذا مجرد احتمال، ما راح يكون. لا بس هذا شيخ منه إشكال فقط على التعبير، يقول هذا مو عرفي. لا عرفي، قالت أنه يحتاج إلى دليل أو إلى قرينة. لا لا، مو عرفي أخذه مشيرا وعنوانان، مو الاستعمال مو عرفي. لا بهذا العنوان، بعنوان المشيرية وال عفوا أنا قلت عنوان هذا، بعنوان المشيرية والمرآتية، هذا شنو؟ هذا ما يكون إلا فيما كانت علاقتهما العنوانية والمعنونية، مو السببية والمسببية. عرفا هذا أنه يكون مشير إلى ذاك، مو أنه لا يستعمل السبب ويراد المسبب. لا أخو، هذا موجود دارج، هذا أخو أحد العلاقات المصححة للمجاز. قال وفي المحاورات العرفية وإن كان قد يستعمل اللفظ أحيانا بنحو المرآتية إلى شيء آخر، إلا أن ذلك يختص بباب العنوان والمعنون. فالعنوان قد يطلق بنحو المرآتية، أنا عندي الطبع اشتباه به سألته بعد ما أدري، قد يطلق بنحو المرآتية بعنوان المشيرية على معنونه، والمصحح لذلك هو الاتحاد الثابت بينهما، مو بين العنوان. شوف شيخ أحمد كمل، بين العنوان والمعنون. لما أقول لك هنا أنا مشيري، بعد أنت تجي تقول لي شنو القرينة شنو الك، أقول لك متحدان بالمعنى، ما يحتاج إلى مؤونة، مو بشكل السببي والمسبب مختلفان في المعنى، تريد واحد مكان الآخر تحطه. أما أنا لا، متحدان عنوان وعنوان متحدان من حيث المعنى. قلت على أنه شنو؟ ما لا يؤكل لحموه، ما لا يؤكل لحموه السبع لا يؤكل لحموه، بعد هذا بعد مو مختلفان، بل في الألفاظ مختلفان، أما في الأفراد والمصاديق شنو؟ واضح له؟ لا أنا ترى تعبيري قد ما يكون ماذا علمي دقة، لكن الفكرة واضحة أو لا؟ ففرق أكو بيناتهم. قال إن بلي، والمصحح لذلك هو الاتحاد الثابت بينهما، فالعنوان عين المعنون ومتحد معه، وهذا بخلافه في باب السبب والمسبب، فإنه لا يستعمل أحدهما مرآة للآخر. ما قلنا لا يستعمل أحدهما ويراد الآخر، لا أخو، علاقة المجاز هو هذا أصلا، هو شغلته هو هذا. قد تكون العلاقة السببية، قد تكون العلاقة المشارفة، قد تكون العلاقة كذا، لكنه يستعمل بنحو المرعاة بحيث يكون عينه لا متجه، تقول سبب ومسبب، يعني هما شيئان مو شيء واحد. فلا تستعمل كلمة نار، النار مرآة للإحراق، ولا بالعكس، وما ذاك إلا لعدم الاتحاد بينهما، والأمر في المقام كذلك من هذا القبيل. يعني شنو؟ إذا أردنا نقول مرآتية ومشيرية، لازم نقول هذه المرآتية متحققة بين السبب والمسبب، باعتبار أن الوضوء بعد تفسير الضرر بالنقص، الوضوء متحد مع النقص، الوضوء نقص؟ لا، مسبب للنقص. قال والأمر في المقام كذلك، فإن الضرر اللي هو بمعنى النقص قلنا مسبب عن الوضوء وليس عينه وعنوانا له، هذا مضافا. إلى هنا قلنا تطبيق فكرة النفي الحكم بلسان نفي الموضوع صعوبة تلاقي، بالنتيجة ما قبلنا، يعني انتهينا إلى عدم إمكان ذلك، لأنه قلنا المشيرية والمرآتية هذه ثابتة فقط وفقط فيما لو كانت العلاقة علاقة العنوان والمعنون. هسه هنا من ابتداء نقول اصلا ما ممكن ان تطبق هذه الفكره في موردنا في لا ضرر. من جهة أخرى مو من هذه الجهة، يعني حتى لو غضضنا وقلنا بأنه مشكلة ما أكو شوية تنازل يوم ثلاثة واليوم بحكم يوم الأربعاء عندكم، لأن باكر أنا مسافر إن شاء الله إلى يوم السبت بعد الأربعين، أدعو لكم إن شاء الله ونلتقي مع من أي إن وفقتم إن شاء الله، فاليوم هذا آخر بحث بحكم يوم الأربعاء. فهسه حتى لو غضينا النظر عن المشكلة الأولى، أو قلنا يابا هم العنوان والمعنوان وأيضا السبب والمسبب فليكن مشيرا ومر آتا، قل لهم ممنون على حسابك يوم أربعة حكما بعد مو موضوعا ما يضر. لكن يبقى مشكلة أخرى نعانيها هنا من جهة أنه أنت شتريد شنو عيد الفكرة شنو؟ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. الموضوع هذا واحد من مصطلحين أو مصطلح درجت عليه ألسنة وأقلام الأصوليين والفقهاء من القديم، لا أقل من نشوف حكم إش أكو همات أيضا يمه موضوع. هذا الموضوع في الزمان القديم، يعني في الزمان القديم سترى مو قديم قديم، لعله حتى في كلام الشيخ الأنصاري، بس من المرزا رحمة الله عليه النائيني ولي جاي لا تغير هذا قطعا، كان مصطلح الموضوع يطلق ويراد به الأعم من الموضوع في اصطلاح النائيني والمتعلق، بينما هما اصطلاحان الموضوع المناسب والمتعلق. كيف؟ يعني بالأول كانوا يطلقون اللفظ الموضوع ويردون معنى عام من عنده شامل حتى للمتعلق جميل. بينما اجت مدرسة النائيني بشكل واضح، خل أقول مدرسة النائيني فككت بين الموضوع والمتعلق. المراد من الموضوع كل أمر إلى مدخلية في ثبوت الحكم، بحيث إذا غض النظر عنه الحكم شنو؟ ماكو. فمجموعة الأمور اللي إلها مدخلية في ثبوت الحكم اللي لابد أن يفرض وجودها حتى حينئذ شنو الحكم يوجد، هذا يسمى موضوع. البلوغ إذا ما موجود حكم أكو، وجوب حرمة كذا، العقل إذا ما أكو يثبت، ذن الشرائط التكليف الشرائط العامة، وكذلك الخاصة التي الشارع جعلها الاستطاعة في الحج، الزوال إذا زالت الشمس فصلي الزوال، هذا سواء كان مقدورا أم كان غير مقدور. الاستطاعة مقدور لولا اختياري، لولا اختياري هو واحد يروح يشتغل وربما يقدر يحصل سنة، تقوم تدخلني قضية عرفانية وقضية أقول لو تقتل نفسك هم إذا الرزق ما محسوب لك وما محسوم في الكذا، ما أي ما أكو رزق يطلبك ورزق تطلبه، نستجير بالله واحد يشوفه يحط إيده على التراب ينقلب ذهب، وواحد يحط إيده على الذهب ينقلب تراب، بس هذه لا تدخلنا بذاك. على كل حال بينما الزوال أمر مقدور، البلوغ أمر مقدور، لا فأتذن اللي الهن مدخلية في تحقق الحكم الشروط مو دائما تكون لا غير مقدورة، لا المناسب يقول هيك غير مقدورة، ربما تكون مقدورة ومع ذلك الشارع قال لك إذا رحت اشتغلت وإذا سافرت بكيفك، أنت تريد تسافر ما تريد تسافر، إذا سافرت يثبت يا حكم أحسنت، وإذا أقمت راح تصير الصلاة الواجب عليك شنو؟ والصوم مش راح يكون واجب ولا غير ذلك. لكن أنت تقدر ما تنوي الإقامة ما تبقى. فعدنا موضوع وعدنا حكم. المراد من الموضوع أمر أو مجموعة أمور، هذه إن لم تتحقق الحكم ما يثبت، وإذا تحققت الحكم قهرا يثبت. فلا بد لثبوت الحكم لا بد أن تؤخذ هذه مفروضة الوجود. أو طبيعي هذه إذا ثبتت أنت لا تطارد وراها، إذا ثبتت الحكم يثبت، وإذا ثبت الحكم أكو راح تحصل شنو؟ إما الحكم كان حرمة فلا بد أن يحصل من عندك اجتناب لما وجب الاجتناب عنه، وإذا كان الحكم الثابت لهذا الموضوع هو الوجوب فعليك أن أنت شنو تركض حتى تحصل ذاك الواجب. هذاك يسموه متعلق، فالمتعلق إيش وقت يثبت؟ وهو الذي يجب على المكلف شنو تحصيله. أما الموضوع ليش؟ لأنه قلنا أخذ في بالنسبة للتكليف مفروض الوجود، مو أنه لابد أن تحققه، بل إذا تحقق راح يتحقق الحكم ويثبت، وإذا تحقق الحكم لازم تطارد وتتعب نفسك حتى تحصل المتعة. فإذا عندنا متعلق هذا مما يجب إيجاده في الخارج، وعندنا موضوع هذا لا يجب إيجاده في الخارج، وإنما إن وجد الحكم راح يثبت، وإن ثبت الحكم حينئذ شنو المتعلق يجب إيجاده. بعد اتضاح هذه الفكرة زين هسه خنطبق ثم نأتي إلى التتمة. قال هذا مضافا إلى أن فكرة نفي الحكم بلساننا في موضوعه لا يمكن تطبيقها على المقام من جهة أخرى، مو من جهة أن العلاقة بينهما ليست هي العنوانية والمعنونية فلا يمكن أن يؤخذ مشيرا ومرآة، بل هي السببية والمسببية والسببية والمسببية، ما كن بينات المشيرية ومرآة، لا مو من تلك الناحية، من ناحية أخرى باعتبار أنه عندنا مصطلحان موضوع ومتعلق. والذي يصح نفي الحكم بنفيه انت شو تقول شنو هو؟ موضوع مو المتعلق، دون المتعلق. هسه هنا مقامنا، تعال انت من خلال لا ضرر شو تريد تسوي؟ تريد تقول انت مبالغ الحكم لما تريد تنفيه لازم شنو بلسان نفي موضوعي، هو موضوع الحكم شنو؟ موضوع الحكم هو البلوغ، ذني مو تقول مو بالغ، لو تقول لا لا تطارد لا تروح تتوضا لان الوضوء بموجب للضرر وموجب للناقص، كان متعلق اذا انت تريد. متعلق هنا يراد ماذا؟ نفي حكم المتعلق، مو انه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. يعني بعبارة أخرى أنت لا ضرر شو تريد تشيل الضرر شو تحط بمكانه؟ لا وضوء، وبعدين تقول من في حكمه وهو الوجوب، موجود ولا الوضوء هو ليس موضوعا للوجوب، يعني إن فرض الوضوء فرض الوجوب، لو بالعكس إذا فرض الوجوب يجب علي لابد أن تطارد حسب هذا اللي ذكرناه إلى الآن، فصار الوضوء متعلق مما يجب تحصيله بعد ثبوت الوجوب، لا ما إذا فرض وجوده ثبت الحكم، لا حتى الصلاة حتى الصوم كل هذه أنت لازم تطارد بعد ما يثبت وجوبها، مو أنها هي موضوع يترتب على وجودها. جو إذا أكو صلاة بعد شنو وجوب شو أسوي بي؟ شو يسوي للوجوب؟ مرة ثانية أروح أصلي؟ واضحة الفكرة لو لا؟ أنت هذه إذا تطبقها وين الموضوع؟ أنت تريد تشيل ضرر تحط بمكانه شنو؟ المفردات مو هيك؟ صوم، وضوء، صلاة، جهاد، ذن الأمور، صحيح ولا لا؟ حجاب، تقول كل هذا اللي ينخلق من بسبب ضرر هذا الريد نزيل حكمه، مو هيك ولا لا؟ خذني كلهم بمثابة الموضوع أو بمثابة المتعلق، مثابة المتعلق إذن مو فكرة نفي الحكم باللسان نفي الموضوع، هاي نفي الحكم باللسان نفي المتعلق، تريد تسميه سميه سان ما واضح أو لا؟ أعيدها لو واضح لهنا. لذا قال والذي بلي والذي يصح نفي الحكم بنفيه هو الموضوع، تنفي الحكم إذا انفيت الموضوع دون المتعلق، والمفروض في المقام ماذا؟ الوضوء متعلق، اللي تريد تقول لا وضوء يعني لا وجوب، لا وضوء ضرر يعني حكمه مو ثابت اللي هو الوجوب، لا حجاب في موارد الضرر إذا تضرر المرأة من الحجاب خلنا نفرض يعني حرمة ما موجودة، هذا مقصودك، والحال أنه إذا ثبتت الحرمة عليها أن تتحجب، مو إذا تحجبت ثبتت الحرمة. قال وفي المقام الوضوء متعلق وليس موضوعا فلا يصح بنفيه نفي، ولتوضيح المصطلحين المذكورين نقول، أنا جاي شوية أمشي شوية سريع، إذا مو واضحة مشكولة الذمة قولوا إيه، إنما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم هو الموضوع، وأما ما يكون الحكم مقتضيا لإيجاده أو نفيه ويكون تحققه من نتائج الحكم بدون أن يلزم فرضه في المرتبة السابقة هذا شيء يسموه متعلق، ما وجب عليك إيجاده أو الامتناع منه هذا يسموه متعلق، وما إذا تحقق وثبت الحكم بعده يسمى موضوع. ها؟ إيه. بس هذا يطبق، هو جاي يطبق، ليش نستعجل؟ هو جاي ذكر هذا. قال ففي قولنا يجب الحج على المستطيع يكون المستطيع موضوعا. اللي هو المستطيع شنو؟ شخص بالغ عاقل نسريد من عنده، أو قل لا بالغ عاقل هذا يجعله ما تفرد شرط مستقل، مجموع هذا يسمى موضوع، المستطيع موضوعا لأنه متى ما فرض تحققه يثبت الحكم، بينما الحج متعلق له، متعلق متعلق ليش؟ لأن إذا ثبت الوجوب لازم تطارد وتحقق الحج، بينما الحج متعلق لأنه لا يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يتحقق الوجوب. خو إذا من أول إحنا فارضين الحج موجود، بعد شنو إذا تعلق الوجوب شو سوي مرة ثانية أحج؟ بل إن الوجوب يحرك نحو تحققه نحو تحقيقه، بخلاف ذلك في المستطيع فإن الوجوب لا يحرك نحو تحقيق الاستطاعة، ما يقول لك صير مستطيع صير حجي جيب الحج، الوجوب يقول لك واضح لو لا أمشي. وفي قولنا الربا، تعالي إلى مثال الربا، الربا محرم يكون الربا موضوعا للحرمة، يعني وين ما يلزم من التعامل الربا في القرض أو في البيع ذاك الوقت يجي الحكم يقول سلام عليكم، وين ما لزمت الزيادة موضوع الحرمة هي هذه الزيادة في القرض أو في البيع، أحد العوضين يزيد في البيع، وين ما هذا فرض وجوده الحكم وهو الحرمة يثبت، إذا ثبتت الحرمة حينئذ تدفعك إلى عدم تحقق شنو؟ الربا خارجا. الربا محرم يكون الربا موضوعا للحرمة لأنه متى ما فرض صدق الربا على البيع أو القرض كان ارتكابه محرما، فالربا موضوع وارتكابه متعلق متعلق. وفي شرب الخمر، الخمر موضوع وشربه فإذا كان هناك خمر الحرمة بالغ عاقل خمر كذا، إذا صارت حرمة يحرم عليك أنت بالخارج لازم تمتنع لا ترتكب الشرب، يعني لا تشرب الشرب يكون. وفي مثل ذلك يصح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فيقال مثلا لا ربا بين الوالد وولده، وهذا بخلافه في مثل الوضوء فإنه متعلق حيث يجب إيجاد الوضوء لا أنه على تقدير فرض تحققه يصير واجبا. خب ليش هذه الفكرة مختصة بهذا؟ يقول والوجه في اختصاص الفكرة ليش يعني مختصة بالموضوع ما تشمل قال هو الوجدان العرفي. كيف؟ فهل ترى يصح أن يقال لا وضوء عند الضرر؟ أنت مو تريد تشيل لا ضرر تحط وضوء فتقول لا وضوء في حالة الضرر، ويقصد بذلك أنه ليس بواجب، يعني تريد تقول لا وضوء عند الضرر يعني بانتفاء الوضوء عند الضرر شي ينتفي الوجوب. هذا صحيح؟ لا مو صحيح. ليش؟ لأنه الوضوء هو الذي يجب فعله، مو أنه إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفت الحرمة أو انتفى الوجوب. لا، هو ما يجب تحققه تحقيق بثبوت الحكم. قال فهل ترى يصح أن يقال لا وضوء عند الضرر، ويقصد بذلك ما دام وضوء منتفي عند الضرر راح ينتفي الوجوب، يقصد من خلاله نفي الوجوب، بعد نفي الوجوب بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ما دام وضوء ماكو عند الضرر إذن وجوب ماكو. هذا مو صحيح، لأن هو الوجوب اللي يدفعك نحو الوضوء، مو أنه إذا وضوء منتفي راح ينتفي الوجوب، لأن هو متعلق الوضوء مو موضوع، حتى إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، هو مو موضوع. كلا لا يصح ذلك، وهذا بخلاف في مثل لا ربا بين الوالد وولده، فإنه يصح إذا الربا إذا لم يتحقق زيادة ما أكو لم تثبت الحرمة، وهذا بخلافه في الوضوء فإنه إذا لم يتحقق الوضوء لم يلزم انتفاء الوجوب، يبقى الوجوب ثابت عليك بتحصيل الوضوء. إنما ذكرناه مطلب وجداني، ونكتته هذه هي أن الموضوع إذا ذاك اللي ذكرناه قبل قليل إذا لم يتحقق الموضوع لم يتحقق الحكم، ولذا يصح التعبير بانتفاء الموضوع بقصد إفادة ليش؟ لأن العلاقة بيناتهم سويها الساعة للتقريب سعلية معلولي. إذا العلة الموضوع مو ثابت اللي هي إذا ثبت الموضوع يثبت بمثابة العلة، إذا العلة ما موجود يصح لك نفي المعلول، فتقدر تقول المعلول ما موجود لأن علته تنفي وجود العلة تريد من خلاله تثبت أن المعلول ما موجود، تنفي الموضوع تريد تثبت من خلاله الحكم ما موجود. ولذا يصح التعبير بانتفاء الموضوع بقصد انتفاء إفادة انتفاء الحكم، وهذا بخلافه في المتعلق. المتعلق حتى لو ما انتفى، حتى لو انتفى ما راح يؤثر في انتفاء الحكم، متيجب تحصيله، مو أنه إذا انتفى ينتفي الحكم، بل إذا ثبت الحكم يجب تحصيله. قال وهذا بخلافه في المتعلق، فإن انتفاءه المتعلق لا يستلزم انتفاء الحكم، فمن لا يتوضأ عصيانا لا ينتفي الوجوب عنه، ومن هنا لا يصح التعبير عن انتفاء هذا بانتفاء ذاك. هذا خلاصة الرد على الآخند، وتوضيح أن هذه الفكرة والكبرى وإن كانت صحيحة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إلا أنها غير قابلة للانطباق على موردنا، يعني موردنا ليس مصداقا لها لإحدى هاتين النكتتين. تتين اللتين أشير لهما. تتمة البحث إن شاء الله إلى ما بعد الأربعين بسلامة الحجة سلام الله عليه. نسألكم الدعاء من انساكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.